بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: الجمع بين البيع والشرط لا يجوز، باطل، كبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه، فهذا لا يصح. ولكن يصح بيع بشرط خيار، كأن يقول: بعتك هذا بشرط أن يكون لك الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة، فإن لم يعجبه يرد ضمن هذه الأيام. وكذلك إذا شرط البراءة من عيب، معناه: لا ترد علي إن ظهر فيها عيب. وكذلك إذا قال له: بعتك هذه الثمار التي على الشجر بشرط أن تقطعها، أي لا تبقيها. وكذلك إذا قال له: بعتك بألف درهم إلى شهر. وكذلك إن قال له: بعتك هذا البيت بكذا بشرط أن ترهنني فرسك أو بقرتك أو نحو ذلك. وكذلك إن باع بشرط الكفيل، معناه: تعطيني كفيلا يضمن لي الثمن. وكذلك إن باع بشرط الإشهاد وإن لم يعين الشهود، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. إن قال له: بعتك هذه الدار بكذا، فقال: اشتريت بشرط أن تشهد شاهدين مع التعيين أو بدون تعيين، يجوز. نعم، جاز. وكذلك إذا اشترى منه العبد وشرط أن يكون كاتبا، أن يعرف الخط، يجوز. جاز، لأنه إن لم يكن كاتبا يرد ويأخذ ثمنه. وكذلك إن شرط أن يقبضه أو شرط الرد بالعيب إن كان فيه عيب، فهذا الشرط لا يمنع الصحة. وكذلك إن باعه العبد بشرط أن يعتقه، وللبائع أن يطالب المشتري بذلك. قال المؤلف رحمه الله: وكل مسكر. الشرح: يحرم بيع المسكر، أي ما يغير العقل مع نشوة وطرب، ولو كان هذا المسكر من غير عصير العنب كالعسل الممزوج بالماء إذا غلا من المكف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اجتنب كل شيء ينش. رواه النسائي. والنشيش صوت غليان الشراب، وهو الحد الفاصل بين النبيذ الحلال والنبيذ المحرم، وهو أول الخمر، ويبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة، إلا أنه بعد نحو 40 يوما يتغير طعمه إلى الحموضة، فلا يصلح للإسكار. أما الخمر طعمها مر، لكن أولئك يستلذونها مع ذلك. فنبيذ التمر والعسل والحنطة والشعير ونحو ذلك لا يحرم قبل أن يغلي، ولا يسمى خمرا إلا بعد أن يغلي. وليس المراد بالغليان الغليان بالوضع على النار، بل الغليان الذي ينشأ في العصير من المكف مع تغطية إنائه، فيحصل للغليان صوت فيرتفع عند الغليان إلى أعلى، ثم ينزل ويصفو فيستطيبه شربة الخمور، ثم لا يزال محرما إلى أن يصير خلا، وذلك بتغيره إلى الحموضة ولو كانت حموضة خفيفة، فيصير خلا طاهرا حلالا. أكرمكم الله لنا. رضي الله.